بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 48 من البداية والنهاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل سمعت ابن عباس يقول فلما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف. فلم أعيد. فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي سنان به. وقال الحسن البصري وابن جريج المكي كان بينهما مسيرة 80 فرسخا، وكان له منذ فارقه 80 سنة. وقوله لولا أن تفندون أي تقولون إنما قلت هذا من الفند، وهو الخرف وكبر السن قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة تفندون تسفهون. وقال مجاهد أيضا والحسن تهرمون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة والسدي قالوا له كلمة غليظة. قال الله سبحانه وتعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من ثوره بصيرا بعدما كان ضريرا. وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجمع شملي بيوسف وستقر عيني به وسيريني فيه ومنه ما يسرني. فعند ذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه. ولما كان من نبيهم ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله سبحانه وتعالى للاستغفار عند وقوع ذلك منهم. فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا وما عليه عولوا قائلا سوف يغفر سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم أرجعهم إلى وقت السحر. قال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال كان عمر يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي.

فما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن، كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. وفي الحديث الآخر: ابن آدم الموت خير لك من الفتنة. وقالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وتمنى الموت علي بن أبي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال، وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه الحال ولقي من مخالفيه الأهوال. فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل: اللهم أحيني اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والمراد بالضر هاهنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه. والظاهر أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام سأل ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك عيد أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. في الحاشية واحد صحيح البخاري، في المرض إسناد صحيح الترمذي، في التفسير ثلاثة صحيح البخاري، في الدعوات مسلم في الذكر والدعاء. متابعة: وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف 17 سنة ثم توفي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أوصى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق، قاله السدي، فصبر وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم الصلاة والسلام. وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر 130 سنة، وعندهم أنه أقام بأرض مصر 17 سنة، ومع هذا قالوا فكان جميع عمره 140 سنة. هذا نص كتابهم وهو غلط، إما في النسخة أو منهم أو قد أسقطوا الكسر، وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا، فكيف يستعملون هذه الطريقة هنا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوصي بنيه بالإخلاص، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخبرهم بما يكون من أمرهم، وبشر يهوذا بخروج نبي عظيم من نسله تطيعه الشعوب، وهو عيسى بن مريم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر 70 يوما، وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب، ومكث فيه 40 يوما، ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله، فأذن له وخرج معه أكابر مصر وشيوخها. فلما وصلوا حبرون ودفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيثي، وعملوا له عزاء 7 أيام. قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم، وعز إخوة يوسف ليوسف في أبيهم وترققوا له، فأكرمهم وأحسن منقلبهم، فأقاموا ببلاد مصر. ثم حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام الوفاة، فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه، فحنطوه ووضعوه في تابوت، فكان بمصر حتى أخرجه معه موسى عليه الصلاة والسلام فدفنه عند آبائه كما سيأتي. قالوا فمات وهو ابن 100 سنة وعشر سنين. هذا نصهم فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضا. وقال مبارك ابن فضالة عن الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة وغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة ومات وهو ابن 100 سنة وعشرين سنة. وقال غيره أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات الله عليه وسلامه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق كان رجلا من الروم وهو أيوب بن موس بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وقال غيره هو أيوب بن موس بن دغويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب، وقيل غير ذلك في نسبه. وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام، وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم ألقي في النار فلم تحرقه. والمشهور الأول لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الآيات. من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليهما الصلاة والسلام، وهو من الأنبياء منصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب الآية. فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق، وامرأته قيل اسمها ليا بنت يعقوب، وقيل رحمة بنت أفرائيم، وقيل منشى بن يوسف بن يعقوب، وهذا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا. ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة عليه التكلان. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب